ليس بحرية أحد، وليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة منصبه أن يرفض أخذ الزكاة من أحد. الزكاة حق الله في المال، لا بد أن تجبى. والمدهش في المسألة إن القصة تقول أن ثعلبة جاء إلى أبي بكر بالزكاة فأبى أن يأخذها. طيب لماذا قاتل أبو بكر المرتدين؟ ألم يقاتلهم على منع الزكاة؟ هل المرتدون هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها بهوى؟ لا، منعوها لتأويل ضعيف جدا، لكن لتأويل والسلام، عندهم تأويل. قالوا إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم، إذا الأخذ كان خاصا به. فكان جباية الزكاة من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا فهموا. فرد عليهم الصحابة فقالوا قد قال له قل هو الله أحد، أفكان له وحده؟ وقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعيد، يعني لا قيمة له. كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. وحصل التباس على أكابر الصحابة آنذاك على مثل عمر. عمر كان يعارض أبا بكر الصديق في بداية الأمر، يقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ فلم يرى عمر أن منع الزكاة فيها نقض للشهادة. فكان أبو بكر يقول والله لأقاتلنهم ولو منعوني عناقا. حتى شرح الله صدر عمر، كم أريقت من دماء في سبيل جبات الزكوات. يوم يأتي ثعلبة على هذه الرواية لأبي بكر الصديق بالزكاة يقول لا أخذها منك، لا، لو منعها الرجل جاحدا أو متبعا لهوى بالتأويل لوجب الحاج للحاكم أن يقتله. منع الزكاة جريمة عقابها القتل، مهما كان متأولا يقتل، يقتل حدا على الأقل. لا نقول يقتل ردة، أمره إلى الله، لكن يقتل حدا. ويأتي ثعلبة بالزكاة لعمر ولعثمان، ثلاث عثمان، ويذكرون الآيات في هذا الرجل الفاضل الصحابي الجليل البدري. يعني هذا الصحابي الجليل مشوهة صورته في كل كتب التفسير، تفتح كتب التفسير تحت هذه الآية تجد قصة ثعلبة. وهذا فيه زيادة في الحسنات لثعلبة، هذا زيادة مضاعفة في الأجر. كما قال رجل لعائشة رضي الله عنها ألا ترين إلى هؤلاء الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ فقالت وما يعجبكم، لماذا تستغربون؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. لسان الذي فرط في حسناته أحمق، يجلس في مجلس يغتاب الخلق ويتكلم عليهم ويوزع التهم يمنة ويسرة، هذا إنسان أحمق. رب حسنة ما نلتها إلا بقيام ليلة في عز الشتاء، ورب حسنة ما أخذتها إلا بإخراج مالك الذي كنت تحتاج إليه أشد الحاجة. ضاعت هذه الحسنة وضاعت مكابدة الليالي والنهار بهذا الحمق، تفريط الحسنات بقرض أعراض العباد. لما يكون 15 مليون يسمعوا قصة ثعلبة بالإضافة لملايين المسلمين الذين يقرؤون هذه القصة، والخطباء الذين يلوكونها على المنابر، والجماهير التي تسمع، كم هو مفترا عليه. لذلك لا أجد غضاضة أن أقول أشهر صحابي مظلوم هو ثعلبة بن حرب، أشهر صحابي مظلوم، لا يوجد أظلم من ذلك. لأن الذين ظلموا كعلي بن أبي طالب وغيره وجد له منصفون. وكم من كتب كتبت في تبرئة الصحابة كثيرين إلا هذا الصحابي، قصته موجودة في الكتب وتلاك كل يوم. إنما قلت هذا برغم أنني نبهت على هذا قديما، لأن ربما لم يسمعها كثير من الناس. والذب عن أعراض الصحابة واجب، إذ حبهم متعين، ينبغي أن نتولاهم وقد رضي الله عنهم وأثنى الله عز وجل عليهم. لما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو شاب إلى مصر، وأرسله أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر هنا ليتعلم العلم، فلازم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة. وكان عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعلمون أن عمر أموي، كان عمر أمويا، وكان الأمويون يقعون في علي بن أبي طالب، وجاءت فترة في الدولة الأموية كان علي بن أبي طالب يسب على المنابر، إلى أن زالت دولتهم وجاءت الدولة العباسية فسب معاوية على المنابر أيضا. فورث عمر بن عبد العزيز هذا الخلق، وهو الكلام في علي بن أبي طالب، وكان شابا لم تقلم أظفاره في العلم، لكنه لما تعلم ورعوى صار أمير المؤمنين، تغيرت سيرته بالكلي. فلما دخل على عبيد الله بن عبد الله حول عبيد الله وجهه عنه، فقال: لم تحول وجهك عني؟ قال: متى علمت أن الذين رضي الله عنهم سخط عليهم؟ قال له: وما ذاك؟ قال: كيف تسب علي بن أبي طالب وقد قال الله عز وجل: رضي الله عنهم وعلي أولى من يدخل في هذه الآية. فقال له: تب. من يومها تغيرت سيرة عمر بن عبد العزيز. ولما تقرأ سيرة عمر رضي الله عنه تجد مباين لما كان عليه الأمويون آنذاك من العلم، ومن تولي أهل البيت، ومن محبتهم، ومحبة أهل البيت واجبة، محبة أهل البيت بما فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهن أدخلن في آل البيت بنص الآية، بل الآية نص على زوجات الرسول فقط، ودخلت فاطمة ودخل الحسن والحسين بدلالة السنة، فحبهم فرض متعين. ولذلك يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب قرابته. أيها الإخوة الكرام، الكتب فيها خبث، تحتاج إن جازت التسمية إلى منخل، كالماء المتعكر يحتاج إلى فلتر. اجعل بينك وبين الكتب منخلا، لا سيما الكتب التي لم يقل أصحابها ومؤلفوها أننا نجمع صحاح الأخبار فقط. فيما عدا البخاري ومسلم كل حديث وكل واقعة خارج البخاري ومسلم لابد أن تسأل عنها أهل العلم، لأن الكتب فيها خبث كثير جدا، وليس هذا موعد بسطه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثت في المرة الماضية عن أثر الاختلاط وشؤمه ومعرته وتسميعه في الأمة المسلمة، واليوم أيها الإخوة الكرام سأتناول مأساة حقيقية رأيتها بنفسي، وهي أحد آثار الاختلاط. الأطفال اللقطاء أولاد الزنا ما جاءوا إلا بسبب الاختلاط المستهتر، لو حيل بين الرجال والنساء ما وجدت لقيطا. وأين تجد أطفال اللقطاء ثمرة اللقاء الحرام؟ لهم قسم في المركز الطبي هنا، لكن المدهش إن هذا القسم ليس له أي اعتماد، ملاليم تأتي من جمعية الأمومة والطفولة، أطفال يصلون أحيانا إلى 20 نقير يأتون من شتى مراكز المحافظة. يعني هذا القسم يحتاج في اليوم أحيانا إلى 300 جنيه، ومع ذلك ليس له اعتماد. منذ 2 شهر كان عدد الأطفال اللقطاء في المركز الطبي 14 طفل. تدرون الآن كم عدد الأطفال؟ أنا زرت هذا القسم أمس، عدد الأطفال 2 فقط. أين ذهب الباقي؟ مات الشهر الماضي 7 من سوء التغذية. صور الجوع في أفريقيا، الصومال، طبعا رأيتم مناظر الصوماليين جلد على عظم، أنا ما رأيتها بعيني إلا في المركز الطبي. ولد عمره 10 أشهر ساقه بالضبط مثل إصبع قدم الكبير، لا يزيد عن ذلك، والولد يطل من عينيه شبح الموت. هذه صورة. لماذا تأخذونهم إذن؟ اتركوهم يموتوا في أماكنهم، لهم رب، لكن لا تكن شهما وتقول لا يموت على حجر، لا يا سيدي، اتركه يموت في مكانه لكن لا تأخذه. لماذا تعذب الخلق بمنظره؟ لا يوجد اعتماد لهذا القسم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهس في التراب من العطش، فنزلت البئر وملأت موقها بالماء وشرب الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. غفر لامرأة تتاجر بعرضها لأنها سقت كلبا. فقالوا: يا رسول الله، أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ كلب، بقرة، بهيمة، سقيتها، أطعمتها، لنا أجر. قال: لك في كل كبد رطبة أجر، كل كبد تنبض بالحياة فأطعمتها أو سقيتها لك أجر. وأيضا أنا أعلم أنه أنكم تعرفون قصة المرأة التي دخلت النار بسبب القصة التي حبستها، وهذه امرأة من بني إسرائيل أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. لا يوجد اعتماد لهذا القسم، وهؤلاء يموتوا. هذا القسم يحتاج إلى إعادة تجديد، يحتاج إلى غرفة كبيرة أو غرفتين. تجار الأسمنت والحديد نريد المساهمة في هذا البناء. الجماهير، أخرج من مالك أنت تحيي كبدا رطبة، يمكن لك أن تتبنى رعاية طفل، لا تعطيه اسمك أبدا، فإن التبني في الإسلام حرام، لكن ارعاه، قل: هذا الولد أنا أنفق عليه، ولد في حكم اليتيم من بذرة حرام ليس عليه شيء من الذنب، ابن الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء. حتى أن الإمام أحمد بن حنبل سئل: أيأم ولد الزنا المسلمين في الصلاة؟ قال: إن كان يوجد من هو أكفأ منه فأكره ذلك. يعني هو يبيح إمامة ولد الزنا إذا كان كفءا، لكنه يكره ذلك إذا كان هناك من هو أولى منه أو مثله. يعني هذا القسم يحتاج إلى الجهد الذاتي. فأنا أهيب بكم وأقول لكم أيها الإخوة: اذهبوا إلى المركز الطبي وانظروا إلى الأطفال، لا يجدون ثمن اللبن. اللبن كل ما يستطيعوه يلونوا المي، يلونوها، يشرب الولد الرضيع ماء، أهذا يرضاه أحد لولده؟ أنا نظرت للولد والله قبض قلبي وقف شعري وننظر إلى وركه إلى ساقه، ولد يموت وليس له أحد يسأل عليه. إذا إحنا محتاجين أموال عاجلة لبناء هذا القسم. هذا من الصدقة الجارية. في بعض الناس بيفكروا في إخراج صدقة جارية، هذا إحياء مواد. وهذا القسم لو جهز وجاء اللقطاء طالما أنه يؤدي وظيفته لك أجر، هذا أفضل من بناء المساجد. المسجد يمكن أن تؤدي الصلاة في الشارع في أي مكان. لذلك أيها الإخوة الكرام، بل التبرع مفتوح في هذا المسجد وكل يذهب إلى هناك، ولكني أهيب بكم أن تذهبوا لتروا هذا القسم، قسم المهمل، اسم فقط للدعاية، اسم للدعاية. وكم من مئات الألوف تنفق على اللافتات الفارغة في المجاملات الكاذبة، مئات الألوف، وطرق فرصة مئة مرة حتى لا يهتز بدن الراكب في السيارة ويتألم. هؤلاء يستجلبون علينا غضب الله. اوزنوا الكف، اوزنوا الكف. هؤلاء يخرقون السفينة. لعلنا إن سددنا هذا الخرق أيضا رقع الخرق الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكان الكلب وكل كبد رطبة لك بها أجر، فمن باب أولى لك أجر في هؤلاء. وحبذا لو توليت الإنفاق عليه لوجه الله تعالى لعله يكون رجلا صالحا. وتذكر ما تنفقه أنت ولا تؤجر عليه. بيتك، الديكورات اللي أنت تضعها في بيتك، اعلم أنك لن تؤجر عليها. تجديدك لحمام البيت، وتجديدك للسجاد، وتجديدك للحوائط، لا أجر لك فيها. كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر المرء على كل شيء، يعني يبتغي به وجه الله، إلا ما يضعه في هذا التراب. ما في داعي انك تتفكه بعد كل غداء، ما في داعي انك انت تذهب الى المصيف حتى لو كنت وحدك. واضغط النفقات واحي هذا الكبد الذي يطل من عينيه شبح الموت. وهذا القسم عليه وارد مستمر، يعني في شهرين يموت 12 ولد، في شهرين ولا احد يشعر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وتقبلوا تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com